رقص. هناك موسيقى تصدح من غرفة آيولا. تسمع أغنية ويتني هيوستن. أريد أن أرقص مع أحد. المناسب أكثر أن تشغل أغاني المغني النيجيري بريمو أو النيوزيلندية لوردي الحزينة، وليس هذه الأغنية التي تذكرني بشوكولاتة الأم أند أمز. أريد أن أخذ حماماً يزيل عني رائحة المعقمات في المستشفى، ولكنني بدلاً من ذلك رحت وفتحت باب غرفتها. لم تشعر بوجودي، ظهرها لي وهي ترقص وتضرب بقدميها الحافيتين السجادة البيضاء ذات الفراء. حركاتها ليست إيقاعية أبداً، هي حركات شخص يعرف أنه بلا جمهور وبلا ضمير. منذ أيام تخلصنا من رجل في البحر، ولكن ها هي ذي ترقص. استندت إلى الباب أراقبها في محاولة بائسة لفهم تلك الآلية التي تدير عقلها. تبقى غامضة بالنسبة لي تماماً، مثل تلك اللوحات التي تعتبرها فناً وتعلقها في أنحاء جدران غرفتها. كان لها صديق فنان، لوحاته عبارة عن ضربات فرشاة باللون الأسود على سطح أبيض. أتعجب من وجود هذه اللوحات في غرفتها ذات الأثاث الأبيض، والتي تتناثر فيها الدمى من كل حجم ولون. كان من الأفضل أن يقدم لها لوحات ملاك أو جنية سحرية. في ذلك الوقت كان يأمل في أن تساعده هداياه الفنية في أن يحتل مكانة لائقة في قلبها، أو على الأقل مكانة في فراشها. ولكنه كان قصير القامة وأسنانه ذات منظر بشع داخل تجويف فمه، لذلك لم يحصل مقابل لوحاته إلا على تربيتات عطف على رأسه وعلبة كوكاكولا. بدأت تغني، صوتها نشاز جداً لدرجة أنني تنحنحت. آيولا التفتت إلي ولم تتوقف عن الرقص، بل ابتسمت وهي تسألني: ما أخبار العمل؟ على ما يرام، زادت وتيرة رقصها. حسناً، اتصلت بك، كنت مشغولة، كنت أريد أن أمر عليك وأصطحبك للغداء. شكراً، ولكنني أتناوله في العمل عادة. حسناً. آيولا. نعم. ربما ينبغي علي أخذ السكين. عندئذ تباطأت حركاتها حتى انحسرت إلى مجرد تمايل بسيط. ماذا؟ قلت: ربما علي أن أخذ السكين. لماذا؟ حسناً، أنت لست بحاجة إليها. فكرت في كلامي، لم يستغرق الأمر منها سوى الوقت نفسه الذي تحترق فيه ورقة. كلا، شكراً، أنا أريدها. تسارعت حركات رقصها وهي تبتعد عني. قررت أن أجرب أسلوباً مختلفاً. تناولت الآيبود وخفضت صوته. صاحت في سخط: ماذا تريدين الآن؟ ليس من الحكمة أن تبقيها معك، تحسباً لأن تأتي الشرطة لتفتش المنزل في أي وقت. ألقيها في البحيرة وحسب، حتى تحمي نفسك من الشرطة. عقدت ذراعيها ونظرت إلي بعيني شك. بقينا ننظر لبعضنا بعضاً لحظات قبل أن تتنهد في تسليم. هذا السكين مهم بالنسبة لي كاردي، هو كل ما تبقى لي من رائحته. ربما اكتسبت كلماتها العاطفية أي منطق لو كان من يسمعها أي إنسان سواي، ولكنها لا يمكن أن تخدعني. رغم ذلك أحسدها على هذه المقدرة الرهيبة على تبديل العواطف. سألت نفسي: أين يمكن أن تدس السكين؟ لم يسبق لي أن رأيتها إلا في تلك اللحظات التي كنت أحدق خلالها في جثة تنزف قبالتي لسبب ما أعجز عن تخيلها وهي تطعنه، وأشعر أن السبب كان السكين وليس هي. السكين هو الذي تعمد قتله. هذا تفكير يصعب الاقتناع به. ألا يقولون عن السكين إنه سلاح قد يطول؟ أليس كل شيء ينطوي على قدرة كامنة فيه؟